لجهلهم بمعنى لا إله إلا الله. فلما تأتي سياسة هذا الأخ وتضيف معنى جديدا إلى هذه التفسيرات الفاسدة زاد الناس خلافا. والله لولا بقايا دعوة الإمام أحمد بن الوهاب والمنهج السلفي في هذا البلد لرأيت الآن أهل هذا البلد يسجدون للقبور. لكنها هذه حمتهم، ولكنها إلى إيه؟ إن لم يتدارك الأمر، الأمر خطير والمسألة ليست بالسهلة حتى ننام عنها ونتغذل عواطف من يعبثون بعقول الشباب ونتملكهم ونسكت عنه بل نؤيدهم ونشجعهم على هذا الاعتراف السياسي الذي اتهموا به هذه البلاد، بلاد التوحيد. عبد الوهاب وإخوانه وأبناؤه وأنصاره كم بلد بذلوا جماجمهم لتصحيح معنى لا إله إلا الله. تأتي هذه السياسة الجاهلية فتحبط هذه الجهود العظيمة وتفضح بديلا لها معاني سياسية لأناس ما عرفوا دعوة الأنبياء، ما عرفوا دعوة الأنبياء بل يحاربونها ويغلون مجانها ويصدوا الناس عنها، لأن أكثر هؤلاء السياسي قرانيين قبوريين. السياسيون الذين وضعوا هذه الأشياء أكثرهم قبوريون خرافيون أعداء للتوحيد ولدعوة الإمام محمد بالذات، ولهذا خططوا الخطط الخطيرة لنشر هذه الدعوة. والله ركزوا على أبناء هذه البلاد وبذلوا من الجهود والمكايد ما لم يبذل مثله في الدنيا كلها. فتجد كثير من أبناء هذه البلاد يصدر هذه الدعوات الفاسدة إلى العالم ويرصد لها من الأموال ما لو سخر في سبيل الله لفتح الدنيا. والله لولا هذا العدو الماكر لرأيت العالم الإسلامي الآن على غير الحاجة يعيش الآن من الذل والهوان، لأن الناس بدأوا يعرفوا الدعوة بأحمد الوهاب. أحمد الوهاب يعني كاد البطوئية والرواقب وأهل الضلال كلهم ودول الغرب والشرق كادوا لدعوة الإمام أحمد الوهاب. وأن لا أستبق أن هؤلاء الذين غزوا هذه البلاد أن بينهم اتفاقيات تنهي هذه الدعوة. فكانت سياسية بريطانيا أكبر عدو لدعوة التوحيد وحاربتها في الهند أكثر من السنة وفي باكستان، وتحاربها ولا تحارب أي دعوة مثل هذه الدعوة. ولهذا ترى رؤوس الدعوات السياسية ليس لها مأوى إلا عند بريطانيا، يخدمونها في محاربة هذه البلاد بلاد التوحيد وتؤويضهم بهذه الأداة السياسية، ويضحكون على أبنائنا ويروجون لهذه الدعوات المجرمة المحاربة لدعوة التوحيد والتي خططت الخطط وكادت المكايد لسحق دعوة التوحيد. والله الذي لا إله إلا الله إن استعصابت اليمن قبل 3 سنوات ونقل لي عن أحد هؤلاء الغزاة قال لقد سحقنا الدعوة السلفية في عقل دارها، هكذا جاءوا لسحق الدعوة السلفية في عقل دارها ويرى أنهم قد نجحوا في تنفيذ خططهم. فيا أبناء التوحيد لا يضحك عليكم هؤلاء الخرافيون القبوريون، والله لو آمنوا بالتوحيد وآمنوا بدعوة الأنبياء وعرفوها حتى المعرفة لما بدأوا إلا بها، ولبدأوا بإصلاح شعوبهم. شعوبهم غارقة الشركيات والبدع وهم يساهمون في تأكيد وترسيخ هذه الخرافات. روح مصر منشأ دعوة الإخوان المسلمين، روح بمناسبة ميلاد عيد البدوي، روح سترى رؤوس الإخوان يشاركون في هذه الأعياد الشركية التي يخجل منها اليهود، وروح باكستان حيث دعوة الموجودي وسترى البلاء وترى الشرك بأصنافه من الوثنيين ومن الخرافيين القبوريين ومن غيرهم، ولا ترى دعوة الموجودي تحرك أي سائل تجاه هذا الكفر والشرك، وإنما بارك الله فيك شكل من أسم السياسة بالسياسة. بعدين السياسة هذه تخليهم يتحالفون مع الشيوعيين وتخليهم يآخون الروافض بارك الله فيك ويآخون أصناف أهل الشرك للوصول إلى أهدافهم السياسية. ونحن ما أفقنا ومرت علينا الصيحات ومرت علينا الدعوات ومرت علينا التنبيهات، فما يزيد كثير منا إلا كبرا ونفورا مرتبطا بما عند هؤلاء من الخرافات والأباطيل. بارك الله فيك. اقرأ تفسيرات هؤلاء لا إله إلا الله. لا خالق لا رازق موجود، لا مهيمن لا مسيطر موجود، زيادة لا حاكم إلا الله. فزاد الناس بعدا عن توحيد الله وعن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يهونون من التوحيد، ونص ساعة تكفي وعشر دقائق تكفي للتوحيد، كل هذا من صرف الناس عن التوحيد ومن تقليل من أهميته بل كهانته. إيش هذا العلم؟ إيش هذا العلم؟ وأكبر داعية أكبر داعية إلى هذا الضلال والتحريف السياسي لدعوات الأنبياء والله المقدسين ودعاة التوحيد عملاء وجواسيس. سبحان الله، سبحان الله، بلاد التوحيد عملاء وجواسيس. يعني الاتهامات الشيوعية والعلمانية التي وجدت في بلاد البلدان الأخرى في أيام الاستعمار البريطاني نقلوها إلى بلاد التوحيد وإلى علماء التوحيد. فعلماء التوحيد جواسيس وعملاء. دولة كافرة، دولة مسلمة ضد كتاب الله سنة الرسول، خلوها كافرة، حرب عليهم في كل مكان. لو يأتي صدام، لو يأتي الخميني، لو يأتي أي عدو لهذه البلاد يقفون إلى جانبهم. كيف؟ لأنهم جهلوا التوحيد بذاتهم وما عرفوا قيمة التوحيد. وحتى التوحيد في مدارسه، في الابتدائي، في الثانوي، في المتوسط، في الجامعة، في الدراسات العليا، إنما عظيمة يا أخي. لا يوجد هذا الوضع، لا يوجد في الدنيا كلها. تكريم العلماء، علماء التوحيد، اشتفى يا أخي، في أخطاء والله، في أخطاء، صحيح بلطف. أما تجعلهم كفار وحاربهم واللي ينصحهم يتصل بهم أن يلجاشوا، يا الله هذا الدمار رب السماء. هذه والله من مكايد الأعداء. وأخذوا أطفال مساكين، أخذوا أطفال في الأحضان، أحضان أمهاتهم، درسوا بهم هذه الأفكار السيئة القبيحة المشوهة للتوحيد أهلي. والله إنه نعرف أن هؤلاء الغزاة يأتي المسكين من روسيا، أول ما يعلموه ضعف العلماء وتكفير حكام هذه البلاد. يأتي لا التوحيد ولا إسلام ولا أصول ولا فروع، أول ما يرسل فيه ظلم هذه العقيدة. كيف لا؟ من يعرف الآن الكلام هذا؟ في ناس ما يحكي هذا الكلام. درسوا، تأملوا، درسوا دعوة الأنبياء، درسوا القرآن. أنا أعتمد هذا القدر في توحيد العبادة وأضاف الذكر أو القرآن، القرآن الكريم في تعظيم الله جل جلاله، جلاله سبحانه وتعالى. وهذا التعظيم كله يقودك إلى أن لا تعبد إلا الله، ويقودك إلى أن تعرف معنى لا إله إلا المعرفة وتحسينه. هذه الآيات التي يسوقها الله في بيان جلال الله وعظمته وآياته في الكون، كل يبغى تعبده بتوحيد العبادة. كل هذه أدلة لإقناع من يحيد عن توحيد العبادة لهذه الأدلة والبراهين أن توحيد العبادة لا بد منه. وهذه أدلة، هذه أدلة وبراهين. فما يقول؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ساق الأدلة لبيان أن الله هو المعبود الحق وحده ويجب أن تعبده وحده، وساق الأدلة وبين لك النعم التي أفاضها عليك وأسبقها على البشر. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي خلقكم من نطفة ثم علقة ثم الرحم والبصر والعقل، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا يا الله والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. والله العرب كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، وهذا الكلام كله يعرفونه، لكن كثير منهم عاندوا وأبوا أن يلتزموا توحيد العبادة الذي بعث الله به جميع الأنبياء. قل خلقكم بارك الله فيه أطوارا، ثم جعلكم الأرض فراشا، وجعل السماء بناء،

كلمة التوحيد ومن أجل احترامه يوازي من أجل هذا التوحيد ويعاد الجنة. والله الولاء والبراء الآن هذا التوحيد من كثير من الناس. الولاء والبراء ما هو من أجل العقيدة. الولاء والبراء من أجل فلان وفلان. فلان وفلان من أضر الناس في دين الله. وفي معنى لا إله إلا الله الولاء والبراء من أجل الله. هو من أجل الله. هناك توحيد الله. من ما هو من أجل من يحتاج الرسل. ما هو من أجل القرآن. من أجل فلان وفلان. هذا بلاء. هذه داهية جهات الأمة. يا شباب هذه البلاد ويا شباب المسلمين في كل مكان اعرفوا دعوة الرسل اعرفوا منهج الرسل واعلموا أنه المسألة ليست اختيار واجب حتمي على كل من يدعو إلى الله بصدق أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. والدليل أن الله شرع هذا المنهج لجميع الأنبياء وسار عليه الأنبياء من أول إلى آخر ومحمد صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد 3 حصص لم يدعو إلى التشريعات الأخرى لم تشرع الصلاة أهم أركان الإسلام بعد لا إله إلا الله عند رسول الله لم تشرع إلا في السنة 10 الزكاة الصوم الحج ما أشرع إلا في العهد المدني لأهمية التوحيد ولأنه الأصل والرسول ما تزحزح عنها شعرة واحدة ويأتون ويطلبون منه أي مطلب ملك غير ملك العقول يبغى أفضل زكاة من قوله يزوجوه يبغى المال يعطوه يبغى يكون هذا قول لا لا أريد منكم إلا هذا ويبايع لا إله إلا الله ويجاهد لا إله إلا الله ومسأل قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله لا معبودة لا حق إلا الله ومسأل قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءً وأموالاً بل كان رسول الله يزكي ركز على شافع ذلك حتى لما جاءت فكره الرده ما وجد عمر ما يستشهد به في صف الدفع الثاني الا قوله كيف تقاتل قوم وقد قال الله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مت ان قاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوا اصلوا مني دماءً وأموالاً كان ابو بكر ما يحب الا هذا من كثره ترداده عليه الصلاه والسلام وتركيزه على الدعوة ثم سمع ابن عمر وسمع ابو هريرة وسمع جابر رضي الله عنهم تحمل لك الحديث الصلاة والزكاة وغيرها اما ابو بكر وعمر والله لا سمعوها والله لو سمعوها لما اعترض ابو بكر عمر على بكر ولا اجاب ابو بكر ببقية الحديث رضي الله عنهم جميعا وهذا الأدلة على ان الفاضل العالم الكبير قد يفوته ما يعلمه من هو دون ضماء هذا موجود بارك الله فيكم من الآيات ممكن في المناسبات عندي هنا يعني تعظيم الله تبارك وتعالى كل شيء يعظم الله وإن من شيء إلا يشبه بأمره ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير الناس والكثير والحق عليه الأداء ومن يهن الله فما له من كل شيء خاضع لله كل شيء يسبح الله راضيا او غير راضيا المؤمن راضي الكافر رغم انفه خاضع لله تبارك وتعالى يخلقه كما يشاء يجعله فقيرا او يجعله غنيا يحضره اجلا يلتقي عنده يمرضه يسقمه يهلكه يفعل ما شاء خاضع فهو بهذه الناحيه خاضع لله مسبح الله عز وجل كافر الجمادات والاشجار والدواب هذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. فكل شيء يعظم الله يا أخي عظم الله عز وجل. تعظيمه بتوحيده وإخلاص الدين له الذي بعث به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مما يرسخ عقيدة التوحيد أن نعرف أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذه الأمور باب الأسماء والصفات مما نكب فيه كثير من المسلمين بمكايد الفلاسفة ومكايد من تأثر بهذه الفلاسفة من الجهمية وغيرهم والمعتزلة وغيرهم

إذا صححوا هذه العقائد صح الأعمال قائم عليها فليبشروا بالنصر وليبشروا بالسعادة في الدنيا والآخرة. وإذا أبوا إلا التمسك بهذه الشعارات الفاسدة والله ما يزداد الأمة إلا ذلا وهوانا. انظروا على التصرف أمام أهل الإسلام وانظروا إلى مواقف المسلمين لا حول ولا قول لهم بالمليارات الآن والله، لكن غثاء السنين ليه ضيع التوحيد، ضيعوا والله التوحيد. فلا يبالي الله في أي وادي هلك، سلط عليهم أذل الناس يهود الفنادق وأمثالهم والنصارى. اليهود ضربت عليهم الذلة والنصارى أينما تقف. الآن بارك الله فيك يطعون بأقدامهم على رؤوس المسلمين، والهندوق أذل منهم والله يهين المسلمين. وإيش الخلاص؟ وجود التوحيد. كيف نصركم الله والأوثان عندكم أكثر من الأوثان عند قبورية عند النصارى واليهود؟ كيف نصركم الله وكثير منكم يعتقدون في الأولياء أنهم على مغلب يصرفون بالقول، وتعطون الأموات الضعفاء الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله ما يملكون لأنفسهم شيئا. وإذا كان رسول الله الله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فماذا تريد؟ ماذا تريد بعد هذا؟ هذا كلام حق ولا باطل؟ إنسان حال هؤلاء القبوري يقول هذا كلام وصل إنت ما يكذبون لهم، لكن واقعهم إن إحنا ما نقبل هذا الكلام، لا الكلام غير هذا. أولياء يضرون ينفع ورسوله يضرون ينفع، إذا كنت تكفر بالقرآن إذا كان هذا عقيدة، إذا كان تعتقد هذا والله يكفر هذا. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إيش كمان؟ لا أملك نفسه ولا أملك غيره وبنته وغيرها وعشيرته ومنزلته، لا أغنعكم يا بني عبد مناف لا أغنعكم يا معشر قريش لا أغنعكم الله شيئا، يا فاطر لا أغنعكم الله شيئا، يا صفية أمة رسول لا أغنعكم، يا عباس أمة رسول لا أغنعكم الله شيئا. ماذا تلبد هذا؟ يا رسول الله أنا إلى نذير، أنا إلى نذير وبشير، هذا مهمتي، الله أوحى إلي القرآن وبلغ، انذر وبشر المؤمنين بالجنة وأحذر الكافرين من النار، هذا الذي أملك والذي أقدر عليه. أما ضر ونار وإسعاد وإشقاء وهداية وإغلاق ليست إلا لله رب العالمين. أما أني أعلم الغيب، لا، ولو كنت أعلم الغيب لاستخفت من الخير، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. اشتغل عن هذا البيان، ما فائدة هذا البيان عند المسلمين؟ ما فائدته؟ فما يأتي دعاة السوء ودعاة الفتن ويضرب صفحا عن هذا التوحيد وأدلته، يضربون صفحا والله التوحيد يفرق دعوة التوحيد حين إذا علينا بالتوحيد ما يأتي معنا، إحنا نبغى نصل الكراسي بسرعة، حين نقول التوحيد التوحيد راح نغنى ما نصل، خلاص خلي جميعنا الرافضي أخونا والنصراني أخونا والخرافي القبور أخونا كلهم إخواننا، ها حتى نصل بسرعة. طيب وصل بسرعة إيش سووا؟ وحدة أديان وقمر الأديان وغيرها طيب هذا يكفيكم، هذا يكفيكم إنك لما يصل يعني جماعة من أهل هذه الدعوة إلى كراسي أداروا ظهورهم لما كانوا يؤمنون به الناس، خلاص لا تقبل شريعة ولا عقيدة، تشاهد الكنائس تشاهد القبور عقد مؤتمرات وحدة الأديان، وهؤلاء السياسيون يتجمعون العالم في كل الدنيا ويشاركون في مؤتمرات وحدة الأديان، هذا دليل أن الدعوات هذه فاسدة من أساسها ومقاصدها وأهدافها كلها سيئة. فإذا وصلت إلى ما تريد أدار ظهورها الإسلام، هذه ما أمثلة مشاهدة ملموسة، والله أبناء التوحيد عند اليهود ما يمثلون هذه الأشياء. ليه؟ لأنهم خلص غيروا عقولهم. منع أنا ما سمعت كلمة استنكار لمثل هذه الأوضاع تكرر مثل هذه المهازل في عدد من البلدان ولا تسمع نكيرا من هؤلاء السياسيين الذين منوا أصيبوا في دينهم أصيبوا في مقاتلهم على أيدي هذه الدعوات السياسية، فأصبحوا لا ينكرون على هذه الدعوات السياسية شيئا ولو دعت إلى وحدة الأديان ولو شاهدت الكنائس ولو شاهدت القبور ولو. فهذه عبرة، الصادق المخلص في دينه إذا انخدع ثم تبين له أن الذي يقوده يقود إلى المهالك

السلف الصالح هم الصحابة والتابعون بإحسان أن يتلقوا هذا الدين من رسول الله نصوصا وفقها نصوصا فقها وتطبيقا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتداولت الأجيال الصالحة المخلصة من أهل الرسول إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. يقول بعض ألا هذا دعاء التوحيد لا يمكن على العلمانيين والمنافقين ولا يقولون لا يمكن على العلمانيين والمنافقين ولا يقولون الواقع، فما تعرفه فهمتهما؟ كان في زمن السلف أمة الحديث أحمد بن حنبل وغيره كان أهل الكلام والمعتزلة وغيرهم يردون على الفلاسفة ويردون على النصارى ويردون، كان السلف يردوا على هؤلاء لأن هؤلاء فسادهم للدين مباشرة، دولاء حربهم الإسلام من الخارج وهؤلاء حاربوا الإسلام من الداخل، حاربك إليك حاربك في عقيدتك قال تدفع شره وإذا تخلصت منه وحنت وإياه من عدو الخارج. بارك الله فيك. الشاهد إن السلف من فقههم طيب حين وقف الحرب ضد الخرافات والبدع والقبور وتعطيل الصفات وروح الحارم من هذا العلمانيين، طيب عندنا ضلال نرضى العلمانيين، ضلال يستلزم الإسلام، ضلال يستلزم الإسلام، العلماني اليهود النصراني ما يقول هذا الإسلام، الإسلام في وضع النهار هذا ما فيه خطر، المسلمون الخراف وغيره ما يقطع به، لكن يخدعون بهذا الذي يحمل شعار الإسلام ويجيب دعاء غير الله ويتقي لغير الله ويتقي لغير الله ويستغاث بغير الله ويتقي بدعاء الأولياء لم يعلمون الغيب ويسره في الكون وإلى آخر الترهات. هؤلاء الذين يحاربون العلمانيين والله يشاركونهم في كثير من العلمانيات ويحاربون الماسونيين ويأخذون منهم، كما حصل المعتزلة لما حارب الفلاسفة أخذوا الفلسفة، وهؤلاء يحاربون العلمانية ويأخذون علمها. بارك عندهم الله قرأوا كتاب الأواصر للتواصل رأوا تجد الإعلام العلمانية والماسونية عندهم فيحاربون ويحاربون ويتجربوا سلوا علمانية. أما السلفيون فيحاربوا كتاب السنة، ثم والله إنهم سابقوا علمانية. أنا لما قال واحد إن يعني جعل علماء السلفيين محنقين وصفهم بأنهم محنقون وأنهم لا يستطيع أن يردوا على علماني ولا كذا وكذا، ومبهور بأساليب الإخوان المسلمين ومشاكلهم، فقلت لك السلفي يرد على الملاحدة الحمد لله، كيف بردود الشيخ السعدي وبردود غيره من هم علماء المملكة والشيخ بن باز وغيرهم رد على القومية، وجئت 150 ردا من السلفيين على العلمانيين وعلى الشيوعيين وعلى الزنادقة والكاديانيين وعلى وعلى وعلى، هؤلاء ما ردوا بعشق مأشار ما ردوا به السلفيين، لكن هؤلاء رجالهم لجهود السلفيين وعدم قناعتهم بالرصيد السلفي ومبهورهم بس بما يرونه من هؤلاء العلمانيين العلمانيين، كل علماني شيوعي ما تحس يومي إلا هو أخوه، ما تحس إلا الحالة مع الشيوعي، الحالة مع العلماني، الحالة مع البعثي، من فين ولا عذراء؟ فين أبع لك؟ والله أسلم، الشيوعي يقول لك لا يا أخي، والله أسلم، هل إيه الآن قائمة؟ أنا في كل مكان، تحالفات مع الشيوعيين، مع البعثيين، مع العلماني، هم يحاربون هؤلاء من طلب سياسي، يحاربون العلمانيين وغيرهم لأنهم ينافسون على الدراسة، ما هم من طلب عقدي. ولهذا يقول خبراؤهم نحن ما نحارب اليهود من طلب عقائد من عقيدة، إنما نحاربهم لأنهم احتلوا أرضنا، الحرب السياسية فقط بارك الله فيكم، أما حرب السلفيين فعقدية منهجية ولله الحمد، وبالله إنا لنبغض العلمانيين والشيوعيين أكثر منهم ورب السماء، نحن شغلونهم غزونا في دارنا وحكموا عقيدتنا وأبنائنا، كم من حول العلمانيين هم بعيد عنا خذوا فقدوا غطوا في أرض دارنا هم بعيد عشان هم بعيد عن العلمانيين وقد خفاها ما كتب به ولا لا أعلم. بيّن لنا معنى قولة ابن مسعود، معنى إيش؟ معنى قول مسعود ما زال الناس بخير إذا طلبوا العلم عن أكابرهم وإذا طلبوه عن أصابعهم هلكوا، وما مراده بالأصابع؟ نعم، إن الناس إذا زالوا بخير احترموه وراءه علماءهم، فإذا أداروا ظهورهم للعلماء وأسقطوا الثقة بهم وذهبوا يتلقون العلم من الأحداث والمحدثين هلكوا، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع انتزاعا من الناس بعد أمره، ولكنه يطلب العلم بقدر العلماء، فإذا لم يكن عالما فقد الناس رؤوسا هكذا فضلوا وأضلوا، فبهلاك العلماء يهلك الناس وبإسقاطهم في حياتهم، والذي يجعلهم في حكم الأموال لا يحفظ الناس في هذه العمليات الإجرامية إلا العلاقة. فلا شك أن كثيرا من الدعاة السياسيين يسعون في إسقاط العلماء، لأن العلماء ينتقدون أخطاءهم العقدية والمنهجية والسياسية، ينتقدونها ليسلم الناس من شره، فيوجهون سهامهم إلى العلماء ويرمونهم بكل البوابة من الجاسوسية والأعمال وإلى آخره. أما قرأت البعض قول بعضهم إلى الجحيم يبقى الكلمين خالدا فيها مخلدا أبدا، أنت تقطع، لأنه كان يعني ابن الكلمين ينصح هؤلاء الجهلة وبينهم أخطاءهم بينهم مخالفاتهم للشريعة أصولا وفروعا، فعادوا فلما مات فعلوا قالوا مثل هذا الكلام، قالوا مثل هذا الكلام. فإذا لم يحترم الشباب العلماء فإن هذا مدير سوء، ومن هنا أتي الخوارج، الخوارج كأحلام الإسلام كفار أحلام كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما وجدت في الصحابة هنا كثير بقي من كبار الصحابة ومن شبابهم، الذي أمر الرسول شباب ما رسول الخلاف، فصاروا في أهل الخوارج من كبار الناس من كبار العلماء، فاستهانوا به وردوا أقوالهم وردوا نصائحهم وذهبوا يفهمون كتاب الله بعقولهم الفاسدة، فهلكوا هذا أمر رسول الله بقتلهم، سماهم الشر خلق الخليفة، لأن استهان بالعلماء كبار الصحابة بين أيديهم، وهم تلقوا القرآن من رسول الله وتلقوا السنة من رسول الله وتلقوا فقهها وتطبيقها العملي، وينقلونها بهذا لا تعرفون يرسلونها آل النقل وآل الفقه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما إلى أهل الفتن في كل مكان يسقطون العلماء يقعون فيهم، يعني عمرو بن عبيد كان يقعد حسن الأمثال ويسمي علمهم علم الخلق وعلم الحي، نفس العبارة التي تقال الآن ويقال خير وعلم النفاس، نفس رأي عمرو بن عبيد، لأنه كان له أحداث خرج من حلقة الحسن البصري إمام المسلمين في عصره، وكان يستهين به ويستهين بيونس بن عبيد ويستهين بكبار التابعين أو بعض التابعين كافرين، الحسن من الطبقة الرابعة يعني من التابعين في ركابات ذاك الوقت ومن كبار علماء الإسلام، يستهينون بهم ويسخرون منهم ويسخرون من علمهم، واليوم التأريخ يعيد نفسه كما يقال، وتتكرر هذه المنزلة في كل زمان ومكان، إلا من حفظه الله تبارك وتعالى وقال به خيرا من أهل طائفة المنصورة، نسأل الله جميعا. كيف تكون دعوة العوام؟ دعوة العوام حيث انه قد انتشر في جمعية كثير من الدعاة يدعون العوام عن طريق سرد القصص وكل ما يرغب في التوبة ولا يتبع معه في التوحيد، فما توجيهكم حمدكم الله؟ دعوة الأنبياء هي المثل الأعلى لكل داعي مصلح لكل زمان ومكان، العوام إذا كان عندهم فساد عقائد أو عندهم خالف نقيض فنفعل الأصول الثلاثة كتاب التوحيد، نأخذ منها بارك الله فيك ونعطيها لهؤلاء، والله ما قامت دولة التوحيد إلا على هذه الفكرة، الأصول الثلاثة كشف الشبهات وكتاب التوحيد وكانوا بنود هذه الدعوة من خير بنود الله على رسول الله، وكانوا يمثلون الصحابة بصحة عقائدهم واستقامة أخلاقهم وولائهم ومحبتهم بالله. والله لقد حكاني الشيخ ضمناه في حرس الوطن في المدينة، قال والله الذي لا إن أحدنا كان يركب من المدينة إلى الطائف على بعيره لا يحتجه إلى ذلك إلا زيارة إخوته في الله. هذا قبل الفتنة، فلما جاءت الفتنة فتنة معروفة فتنة الجيش تغير في الأسماء الشيخ، ولما جاءت الأفكار الوافدة على هذه البلاد زاد الأمر بلاء وبلاء. كنا في جلسة مع الشيخ بن تيمية رحمه الله، وكان قد ألقى درسا طيبا بالتوحيد، ولما جاء هؤلاء أهل الفتن وسألوا بعض الأسئلة فأجابه رحمه الله، ويعني كان مخدوع بما كبير فتساهل في أمره، فناقشوا في الدرس في تسجيل الجامع، فقال نصبر نصبر، ثم اجتمعنا في منزل محمد البراك رضي الله عنه في تسجيل. اجتمعنا البراك جلس انا واياه على مسند واحد، انا عن اليسار وعن اليمين رحمه الله، وسالته شيخ درست جماعه التنبيه؟ قال نعم. هذا درس قال رساله سالك شيء جزاه الله خير. قلت له يا شيخ بارك الله فيك، انت قلت عن السلفيين هم الشريف، قال قلت والله هذا استدلال غير، السلفيون يدعون الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والى جامع النص لا يردون، المتعصبون المجتهدون غيره الذي يردون النصوص. طيب رحمه الله قال اسال هؤلاء النقل سلام الله، فقلت اخذ يا ابن ما تريد؟ قال والله الذي يجري عند لك التصيب الان شيء مخيف. كيف؟ قال الشرط أنت السباق وفي اضطراب، تأتي عند السلفي إذا ليقن في التبليغ، تأتي عند التبليغ ليقن في السلفي، تأتي عند الأخوان ليقن في هؤلاء هؤلاء. قلت له طيب ما السبب في هذا الاختلاف وهذا الفتنة والبلاء؟ قال ما والله أنا أعرف يعني في أول حياتي أن أهل طلاب العلم والشيوخ في هذا البلد كلهم على قلب علم الواحد، لا خلاف بينهم لا في عقيده لا في منهج لا شيء، وبينهم المحبه واللؤم لا علم الا الله، حتى جاءت دعوه التبليغ والاخوان وجاءت الفتن وجاءت البلبله وجاءت الفرقه، فمن هنا جاءت الفتن بارك الله فيكم. والله لما جاءت هذه الدعوات والله كان الناس على خير كبير، بل كان العالم الاسلامي الان يتنعم بهذه الدعوه السلبيه، ولكن والله وضعوا امام العقبات وطحنوا أبناءها في هذا البلد، فماذا ينتظر بعد هذا؟ فنسأل الله أن يرزق شباب هذا البلد الوعي الصحيح والإدراك الصحيح لمكانة هذه الدعوة وللكارثة التي حلت بالشباب من خصوم هذه الدعوة. والله إن هذا الكارثة لا على هذا البلد فحسب، بل على أمة الإسلام كلها. وما يدرك هؤلاء ما الذي حل بالأمة على أيدي هؤلاء، هم يرون أنهم ينقذون الأمة، لا والله والله ما أوقعوا الأمة إلا في الهلاك، وأخروها قرونا وقرونا، ولو أتركوا المجال مفتوحا للدعوة السلفية يأتي الآلاف من العالم الإسلامي إلى هذه الجامعات ليتلقى العلم الصحيح، فإذا بهم يفسدون عقيدته ويفسدون منهجه وينشئون منه عدوا وخصما لدودا للدعوة السلفية، فيعود إلى بلادهم حاربا لهذه الدعوة، يتخرج من جامعة من الجامعات ويذهب إلى بلده يحارب هذه الدعوة. من تبع بشيء؟ من تبع بشيء؟ والله لقد جاءني قبل أيام مجموعة من الإباط من أهل الحديث وهم يحكون مر الشكوى من رجل تخرج من جامعة أهل البلد وأذاقهم الأمرين من الحرب والفتن والحرب العقائدية والدينية. كيف؟ هكذا يترصدون لأبناء العالم الإسلامي ويشحنونهم بالعداوة والبغضاء للدعوة السلفة وأبيها ويقفهم قيودا لحرب هذا القادم بالإضافة إلى محاربتها في هذا البلد. فمتى يفيق شبابنا ومتى يدركون ما حل للأمة على أيدي هؤلاء الذين يزعمون أنهم يسعون في عزة الإسلام وإعادة بيت الإسلام؟ أي مكان